حديث 424 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. هكر إمامي قوت أمي، يعني يا رب من تقبل بك دعاء من جاب بدا هينج بشتي وبيجن أمي. أفاها مروب الشيت بشت الفيري نية تعقيبة، يعني هكر إمامي قوت أمي هينج بيجن أمي نواو إمامي بلو بكفت الجلد، أمي نواو إمامي بلو الجلد بك نوكي هندكا هش إمامي ولا ضالين خلاص ناكري دي بيجن آمين معنوي أبت هقوي خنا دنا فتحي هزرا خد معنوي داناكا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، شنكو هركسك آمينوي وآمين ملائكة بكفت الجلك غفر له ما تقدم من ذنبه. أبقوا نهت ويتشوين دينا غفران دن ملائكة كان جل بيجن آمين. هكر إمامي قوت آمين، هندي إمام نبجت آمين ملائكة نبجن آمين. جهك مروفي بري إمامي قوت معنى آمين مروفي نكتا الجل آمين ملائكتا ونهد مروفي نهد مغفران دن مروفي خوش بخيره ببارت مروف دبوت شوك. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين، هكر إيك شو قوت آمين، وقالت الملائكة في السماء آمين وملائكة جل عسمان قوت آمين، فوافقت إحداهما الأخرى آمين كجبان جهست يادي غفر له ما تقدم من ذنبه. أف قلناها تويت شوين دي إينا غفراندن خد تعالى دي بشرت وبان قلناها لنا جرت.